بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع مبادئ علم التوحيد. قال الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. وقد مر معنا تكلمنا عن الحد وعن موضوع علم التوحيد، وقفنا عند الثمرة. إن مبادئ كل فن عشراء، الحد والموضوع ثم الثمرة. وقفنا عند ثمرات علم التوحيد. الإنسان إذا درس هذا العلم ونظر فيه، ما هي الثمار التي يستفيدها الإنسان من علم توحيد الله جل جلاله؟ ثمرات علم التوحيد كثيرة كما يقول أهل العلم، لكنها ترجع إلى ثمرات تخص هذا العلم في حد ذاته وعلاقته بالعلوم الأخرى، وثمرات ترجع إلى المكلف كما مر معناها. ثمرات ترجع إلى هذا العلم في حد ذاته وعلاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى الشرعية، وثمرات ترجع إلى المكلف، يستفيد منها المكلف المسلم. مرة معنا تكلمنا عن الثمار التي يستفيدها الإنسان من علم التوحيد، الثمار التي ترجع إلى ماذا؟ إلى العلم في ذاته وعلاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى. مرة مع هذا لا نعيد. وكما قلت، هناك ثمرات ترجع إلى المكلف، ثمرات يستفيدها الإنسان ترجع إلى المكلف، وهي كثيرة جدا، وهي كثيرة جدا. من الثمار التي يستفيدها الإنسان من علم التوحيد، أولا كما يقول أهل العلم، هداية العقل واستنارته. هداية العقل واستنارته، العقل يهتدي إلى الحق. لما؟ لأنه قد أدرك أصل الأصول الذي هو التوحيد، فلا شك على أنه يهتدي إلى الحق. وقد مر معنا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: صحة الأصول توجب صحة الفروع. فالإنسان يهتدي بالتوحيد إلى الأمور الأخرى. إذن فأول ثمرة من ثمار أو من الثمار التي يستفيد الإنسان من هذا العلم الجليل، هداية القلب واستنارته. ثمرة ثانية التي يستفيدها الإنسان، اطمئنان القلب وانشراح الصدر وتحقق الحياة الطيبة. وهذه ثمرة عظيمة، اطمئنان القلب وانشراح الصدر وتحقق الحياة الطيبة، كما قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هو التوحيد، فلنحيينه حياة طيبة. فمقومات الحياة الطيبة الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. فمن ثمار التوحيد إيش؟ اطمئنان القلب وانشراح الصدر وتحقق الحياة الطيبة. ولذلك وهذا المعنى وهذه الثمرة تدخل في عموم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، وهي جنة العبادة، وعلى رأس ذلك توحيد الله تبارك وتعالى. وكان يقول عليه رحمة الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، وأصل العبادة توحيد الله جل جلاله. إذن هذه ثمرة عظيمة، وقد نص على هذه الثمرة من ثمرات علم التوحيد نص على هذه الثمرة العلامة ابن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته التوضيح والبيان، في رسالته التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، فبين نص رحمه الله تعالى في هذه الرسالة على أنه من ثمرات علم التوحيد اطمئنان القلب وانشراح الصدر وتحقق الحياة الطيبة. إذا قلنا أولا استنارة هداية العقل واستنارته، ثم ثانيا الاطمئنان وانشراح الصدر وتحقق الحياة طيب. ثمرة ثالثة التي يستفيد الإنسان تحقيق الإخلاص، تحقيق الإخلاص، لأن التوحيد قائم على مدى على إخلاص العبودية لله جل جلاله، تحقيق الإخلاص. الأمر الرابع شغل الجوارح بالطاعات، تشتغل جوارح العبد بالطاعات. لماذا كانت هذه ثمرة عظيمة؟ عليكم السلام. لماذا كانت هذه ثمرة عظيمة؟ لأن فعل الطاعات وترك المحرمات من مقتضيات التوحيد. الإنسان إذا استقر توحيد الرب جل وعلا في قلبه وقوي إيمان العبد دفع ذلك إلى الطاعة، إلى الطاعة. ولذلك أرجع العلماء رحمهم الله عدم فعل الطاعة إلى ماذا؟ إلى ضعف الإيمان. إذا كان من معتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فمن الثمار العظيمة أن الإنسان إذا استقر توحيد الله تعالى في قلبه وقوي إيمانه يدفع ذلك إلى الطاعة، إلى العمل. ولذلك في حديث معاذ، الحديث المعروف، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوم أهل كتاب فكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليه خمس صلوات في اليوم والليل الحديث. فالملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين التعليم والدعوة. في بادئ الأمر فيما يخص التوحيد قال له فكن أول ما تدعوهم، دعوة، فرق بين الدعوة والتعليم، كن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، ثم بعد ذلك قال له فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. لماذا لم يقول النبي عليه السلام فادعوهم مرة ثانية؟ اكتفى النبي عليه السلام بالعلم. لما؟ لأن المرأة إذا استقر التوحيد في قلبه وقوي إيمانه بمجرد أنك تنبهه وتعلمه بأن الله فرض كذا ونهى كذا يمتثل، لأن التوحيد يدفعه إلى ذلك. ولذلك فرق النبي عليه الصلاة في بادئ الأمر ادعوهم، ثاني أمر اعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم وليلة الحديث. فهمنا؟ إذن من ثمار علم التوحيد، من الثمار التي يستفيد الإنسان من هذا العلم، شغل الجوارح بماذا؟ بالطاعات. من الفوائد كيش فائدة خامسة، فائدة والثمرة الخامسة حسن الطاعات. توحيد من ثماره أنه يحسن لك الطاعة. ولكي نوضح ذلك نضرب مثالا ذكرناه في بعض الدروس، نضرب مثالا بالتسبيح. فتجد تسبيح صاحب السنة ليس كتسبيح غيره، هذا رجع إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى العقيدة، هل العقيدة صحيحة أو لا؟ فلما كانت عقيدة السني صحيحة كان تسبيحه صحيحا يليق بالله جل جلاله، بخلاف صاحب البدعة، بخلاف صاحب البدعة. كيف ذلك؟ ما معنى التسبيح؟ تسبيح وتنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به، هذا هو التسبيح باختصار. التسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به تعالى. فتسبيح الله تبارك وتعالى يلزم منه إيش؟ إثبات المحامد. عندما تنفي عن الله تبارك وتعالى وتنزه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به، ايش معنى ذلك؟ أنك تثبت له ما يليق به وهو حقيقة الحمد. ولذلك تجد كثيرا في أذكار النبي عليه السلام يجمع بين التسبيح والحمد، سبحان الله وبحمده، كثيرا ما يكون الجمع بين ماذا؟ بين التسبيح والحمد، لأن التسبيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يلزم منه إثبات المحامد، إثبات ما يليق لله تبارك وتعالى من صفات الكمال ومن صفات الجلال التي تدخل في ما يعرف بالحمد، كل ما يليق بالله تبارك وتعالى. إذن هذا هو التسبيح. طيب فهمنا هذا. تأتي لصاحب السنة، لصاحب السنة، صاحب السنة يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل كما يليق به، لا يحرف، لا يعطل، لا يشبه، لا يمثل، كما معروف عندكم. فإثباته للصفات وللأسماء، إثباته لأسماء الله تبارك وتعالى ولصفات الله عز وجل كما يليق بالله تبارك وتعالى، كما يليق بالله عز وجل. إذن عندما يسبح السني يقول سبحان الله، يلزم منه كما قلنا إثبات ما يليق لله عز وجل، إثبات ما يليق لله تبارك وتعالى قائم على ماذا؟ قائم على اعتقادي معتقده للسنة في باب الأسماء والصفات. الشخص الذي لا يعتقد معتقده للسنة في باب الأسماء والصفات هل هو يثبت ما يليق لله؟ أبدا. ولك تجد صاحب البدعة الذي يعطل، المعطل أو المؤول أو المجسم، الذي معتقده في باب الأسماء والصفات خاصة ليس كمعتقده للسنة والحديث، عندما يقول سبحان الله يقصد التنزيه، هل هو فعلا ينزه؟ لا ينزه، لأن تسبيحه يقتضي تعطيل أسماء وصفات، لأنه معطل مثلا أو مجسم أو ما شبه ذلك، لأن التسبيح يلزم منه إيش؟ إثبات ما يليق. وقد ذكر هذا ابن هشام في المغني اللبيب، ذكر هذا وذكره كذلك الحافظ ابن رجب، وخلاصة كلامهما عليهما رحمة الله، وإن كان ابن هشام قد وقع فيما وقع فيه بعضه للبدع رحمه الله وغفر لنا، لكن كلامه صحيح، وكما قلت ذكره كذلك الحافظ ابن رجب، ذكر عليهما رحمة الله أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الأسماء والصفات. فهمنا المسألة. إذن ما سر ذلك؟ العقيدة الصحيحة. إذن العقيدة الصحيحة لها أثر في ماذا؟ في السلوك، في الأعمال، في حسن تلك الأعمال، لها أثر في حسن تلك الأعمال. ولذلك كان التوحيد يدفع إلى العمل الصالح، ولذلك كان التوحيد يدفع إلى العمل الصالح. إذن كما قلنا كم من مرة تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يربط كثيرا بين التوحيد وكثير من الأعمال، بين الإيمان وكثير، بين الإيمان وكثير من الأعمال. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ربط بين الإيمان وأمر سلوكي عملي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله والآخر فلا يدخل حليلة والحمام. تجد كثيرا ما يربط النبي عليه الصلاة والسلام بين الإيمان وبين كثير من الأعمال والظاهرة. إذا هذه ثمرة عظيمة من ثمار التوحيد، حسن الطاعات، حسن الطاعات. ثمرة سادسة من ثمرات علم التوحيد قبول الأعمال، قبول الأعمال. تصور عقيدة فاسدة، يوجد شرك مثلا، كيف تقبل الأعمال التي يأتي بها الإنسان؟ قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن القيم في مدارج السالكين يصير العمل هباء منثورا إما للشرك أو لمخالفة السنة، إما للشرك أو لمخالفة السنة. إذن فهذه ثمرة عظيمة، لأن أصل التوحيد أصل، ما يمكن أن تقبل الأعمال الأخرى دون توحيد صحيح وعقيدة صحيحة سليمة. هذه ثمرة ثالثة، ثمرة عظيمة من ثمار التوحيد، النجاة من الخلود في النار، النجاة من الخلود في النار. وهذا واضح، قد يكون الإنسان عاصيا ويعذب ما شاء الله، ينعذب في نار جهنم عياذا بالله، لكن مصيره إلى الجنة لأنه موحد. فالموحد لا يخلد في نار جهنم، قد يدخلها لمعاصي اقترفها، وقد يشفع له، وقد وقد أمور معروفة. لكن معتقد السنة أن طائفة من الموحدين، هذا معتقد، طائفة من الموحدين سيدخلون النار، لكن الخلود الموحد لا يخلد، الموحد لا يخلد. والعلماء يقسمون الخلود في النار إلى قسمين. القسم الأول يسمونه خلود أبد، وده يكون لمن؟ للكافر، الكفر الأكبر، خلود أبد أبدي. الثاني يسمون خلود أمد، بمدة يعني أمد، وده يكون للموحد. ولذلك الخلود الوارد في القرآن في من قاتل نفسا يحمل على محامل، منها خلود الأمد، لأن قتل النفس معصية لا يكفر بها الإنسان. فهمنا الخلود ينقسم إلى قسمين، خلود أبد وخلود أمد. إذا الموحد لا يخلد خلود الأبد أبدا. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه فضيلة للتوحيد، فضيلة للتوحيد إذا لم يكن الإنسان مشركا، أما الشرك الله المستعان. وإن كان هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد اختلف العلماء في معنى الشرك في هذه الآية. جمهور الفقهاء على أن الشرك في الآية هو الشرك الأكبر، هذا الجمهور. بعض العلماء قالوا الشرك الأكبر والأصغر، مع اتفاقهم على الأصل. انتبه، اتفقوا على أن صاحب الكفر أو الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لكن قال هو يدخل في الآية وأمره إلى الله تحت المشيئة، بخلاف صاحب الكفر أو الشرك الأكبر. اتفقوا على هذا الأصل، لكن اختلفوا في الآية هل يدخل فيها كذلك الشرك الأصغر أم لا. فالجمهور على أن الشرك في الآية مقصود به الشرك الأكبر. بعض العلماء قالوا أن الشرك في الآية أكبر وأصغر، وهذا القول قال به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في موضع من مجموع الفتاوى، وفي موضع آخر اقتصر على أن المقصود بالآية الشرك الأكبر. تردد كلام شيخ الإسلام بن تيمية في هذه المسألة، وقد نقل تردده هذا الشيخ ابن عثيمين في شرحه على كتاب التوحيد، حتى أن الشيخ ابن عثيمين قال: والأحوط حمل الآية على أنها تتضمن الكفر الشرك الأكبر والأصغر، باب الأحوط. وإلا الأصل متفق عليه بالاتفاق أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد فيه، واضح. إذن المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. الشاهد عندنا أنه من الثمار العظيمة لعلم التوحيد أو لتوحيد الله جل وعلا النجاة من الخلود في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ومما يشهد لهذا الأمر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأنبياء وبوب عليه، فقال: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وذكره مسلم في صحيحه وبوب في كتاب الإيمان وبوب عليه النووي، فقال: باب الدليل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة قطعا. انتبه إلى تبويب النووي: باب الدليل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة قطعا، ما علق الأمر بالمشيئة. وهذا صحيح، باب الدليل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة قطعا. من شهد أن لا إله، من شرطية، إيش المشروط؟ من شهد أن لا إله إلا الله، توحيد، كل هذه توحيد. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخل، جواب الشرط، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إيش معنى على ما كان من العمل؟ على قولين كما ذكر الحافظ في فتحه. قول الأول على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، أي سواء كان العمل صالحا أو سيئة طالحا فبتوحيده سيدخل ايش جنة. ادخله الله جنة على ما كان العمل كيفما كان العمل كيفما كان العمل. وهذا المعنى الاول لقوله على الاسلام ادخله الله جنة على ما كان من العمل هذا المعنى فيه رد كما يقول الشراع على الخوارج والمعتزلة. المعنى الثاني ان الخطاب لأهل الجنة بمعنى درجتك في الجنة على حسب عملك أدخله الله الجنة على أدخله الله الجنة على ما كان من العمل لأن الجنة درجات وجنان كما أشار إلى ذلك حافظ حكم في معارج القرآن. فالشاهد من الحديث قوله على ما كان من العمل على المعنى الأول والشاهد عندنا على المعنى الأول على ما كان من العمل سواء كان العمل صالحا أو طالحا على أن العمل طالح لكنه موحد مصيره إلى ماذا؟ إلى الجنة. ولذلك كان هذا الأمر فضل التوحيد فضل. ولذلك هذا الحديث بوب عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد فقال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. من هذه ثمرة عظيمة من ثمار التوحيد ثمرة عظيمة من ثمار التوحيد النجاة من الخلود النجاة من الخلود في النار واضح. من ثمار علم التوحيد كذلك إدراك الحق من حسن وصح اعتقاده دفعه ذلك إلى إدراك الحق. وقد نص على هذه المسألة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع فتواه نص رحمه الله على أن صحة العقيدة سبب لإدراك الحق. ولذلك كان أهل السنة أحظى الناس بالحق كان أهل السنة أحظى الناس بالحق لصحة عقيدتهم لصحة عقيدتهم. هذه ثمرة عظيمة. كذلك من الثمار التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن صحة العقيدة سبب لاستجابة الدعاء. قلنا أن من ثمار العقيدة أن صحة العقيدة تدفع إلى ماذا؟ إلى إدراك الحق. واستدل ابن تيمية على ذلك بقول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. ثم ذكر رحمه الله أنه من الثمار رحمك الله ذكر من الثمار أن صحة العقيدة سبب لاستجابة الدعاء وأخذها من الآية إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليؤمنوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فقال قوله وليؤمنوا بدليل على أن صحة العقيدة والتوحيد سبب لاستجابة الدعاء. هذه جملة ثمار التي يستفيدها الإنسان من علم التوحيد واضح. إذا قال الناظم إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضح. نسبة هذا العلم نسبة علم التوحيد هذا العلم هو من العلوم الشرعية بلا شك بل هو من أجل العلوم وهو للتوحيد ومسائله كعلم الحديث للحديث ومسائله كعلم النحو للنحو ومسائله كعلم الفقه للفقه ومسائله وهكذا. فعلم التوحيد من العلوم الشرعية فهو للتوحيد ومسائله كما قلنا هو من أجل العلوم. وبينه وبين العلوم الأخرى تباين وتخالف كما يقوله أهل العلم. كيف ذلك؟ تباين حاصل في ماذا؟ أو صورة التباين بين علم التوحيد والعلوم الأخرى صورة هذا التباين والتخالف أن علم التوحيد علم قائم بذاته علم قائم بذاته نعم هو أجلها بل هو أساسها هو أساس العلوم الأخرى لكن في الوقت نفسه هو علم قائم بذاته مع أنه أساسها ورأسها. ومر معنا قول السفاريني رحمه الله في منظومته قال: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. فجعل التوحيد آخر وجعل العلوم أخرى فرع، بمعنى أنها تبنى على التوحيد، تبنى على التوحيد. الأصل ما عليه غيره بني، وفرع ما على سوى ينبني، كما قال ناظم الورقة. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. فهو الأصل، نعم هو قائم بذاته، لكن هو الأساس، هو الأساس وهو الأصل. ولذلك سمي التوحيد بالفقه الأكبر. وسيأتي معنا اسماء هذا العلم، سيأتي معنا اسماء هذا العلم. شاهد عندنا أنه سمي بالفقه الأكبر مما يدل على أنه هو الأصل وهو الأساس. وهناك كتاب للإمام أبي حنيفة رحمه الله سمي بالفقه الأكبر، يتكلم فيه عن التوحيد. وهناك كتاب آخر للشافعي في التوحيد سمي بالفقه الأكبر، لكن نسبة هذا الأمر للشافعي لا تصح. أما نسبة الكتاب لأبي حنيفة فيها نزاع بين أهل العلم، منهم من ينسب الكتاب للإمام، ومنهم من يتوقف في ذلك ولا ينسبه إلى الإمام أبي حنيفة. لكن هذا اسم من أسماء التوحيد كما هو معروف عند أهل العلم، فيستشف من هذا الاسم الفقه الأكبر على أن التوحيد هو الأصل وأنه هو الأساس. بهذا نسبة هذا العلم. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضح. فضل هذا العلم، لا شك أن فضل العلم يظهر من خلال إيش؟ من خلال الثمرة. وكما يقول أهل العلم: شرف العلم من شرف المعلوم. فالمعلوم من هذا التوحيد، من هذا العلم، ذات الله جل وعلا، توحيد الله تبارك وتعالى، وشرف ذلك بين واضح. فشرف العلم من شرف المعلوم. وكما قلنا يظهر فضل هذا العلم من خلال ثمراته التي مرت معنا في الحديث. في صحيح الإمام البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. إذن فهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على فضل علم التوحيد، فضل الإيمان بالله عز وجل وبالنبي عليه الصلاة والسلام، فضل علم التوحيد. نعم هذا الحديث يتعارض لنا مع أحد أخرى سئل فيها النبي عليه السلام عن أفضل الأعمال، فمرة قال الجهاد، مرة قال صلاة في أول وقتها، مرة قال بر الوالدين. أول هذه الأحاديث التي مرة قال فيها الجهاد، مرة قال بر الوالدين، مرة قال صلاة في أول وقتها، اختلفت أجوبة النبي عليه السلام. مرة قال كذا، مرة قال كذا، مرة قال كذا، بمعنى مرة قدم هذا، مرة قدم الآخر، مرة قدم الثالث، فاختلفت أجوبة النبي عليه السلام في تقديم أحد هذه الأمور الثلاثة. من باب ماذا؟ من باب مراعاة المخاطب على قول، كما ذكر الشراح، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتحه، ذكره الصنعاني في سبل السلف، آخرين من العلماء، يراعي النبي عليه السلام المخاطب. واضح هذا الأمر. لكن هذا الحديث مع الحديث الباب الذي نحن فيه، أي العمل أفضل؟ إيمان بالله ورسوله. شو الجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ أحسن جمع ما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله، لأنه على سبيل الإطلاق أن أفضل شيء هو التوحيد، أفضل عمل هو التوحيد. فكيف نجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر برواياته؟ قال ابن دقيق العيد كما نقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر في فتحه، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الحديث أفضل الأعمال جهاد أو بر الوالدين أو صلاة في أول وقتها تتكلم عن العبادات العملية، عملية التي تكون بالجوارح. لكن الحديث أي العمل أفضل؟ إيمان بلا رسول، تكلم عن العبادة القلبية، هذا هو الجمع. فلا تعارض بين هذه الأحاديث أبدا. حديث تتكلم عن العمل، آخر الذي نتكلم عنه يتكلم عن ماذا؟ عن العقيدة، عن القلب. واضح؟ إذا قال عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. وهذا الحديث يدل على مسألة مهمة كما يقول الحافظ ابن حجر، أن العقيدة عمل، لأنه سئل أي العمل فأرشد إلى العقيدة، فدل ذلك على أن العقيدة عمل. العقيدة أو الإيمان بقوله وعمله وعقيدته كل ذلك يسمى عمل. ولذلك كان السلف قديما يقولون الإيمان عمل، إشارة إلى هذا الحديث أو استنادا إلى هذا الحديث. فلما سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله، دل على أن الإيمان بالقول وبالعمل وبالعقيدة هو كل إيش يمكن أن نقول عنه أنه عمل. إذا شاهد عندنا أن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على فضل التوحيد. في صحيح الإمام مسلم قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هذا أفضل ما يعد المرء المسلم، إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أفضل. فدل ذلك على فضيلة التوحيد. وهذا المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد، المقريزي رحمه الله تعالى في تجريد التوحيد قال هذه الكلمة، قال: اعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. اعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله، توحيد الله تعالى. فهذا كله يدل على فضل التوحيد، وفضله لا يخفى على عاقل، فضله لا يخفى على عاقل. قال الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضح. من الذي وضع هذا العلم؟ وضع هذا العلم راجع إلى دورين. الدور الأول دور ما قبل التدوين، تدوينيش العلوم عموما، ثم دور ما بعد التدوين، دور ما قبل التدوين ودور ما بعد التدوين. دور ما قبل التدوين من عهد الصحابة، الصحابة رضي الله عليهم ما كانت عندهم مصنفات وكتب تجمع هذا العلم. هل كانت عندهم كتب؟ ما كانت عندهم كتب تجمع التوحيد والعقيدة أبدا. لكن مسائل العقيدة كانت إيش؟ في صدورهم، أخذوها من من من أخذوها من الكتاب، وأخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا إذا استشكل عليهم شيء يلجأوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألوه، فكان عليه الصلاة والسلام يجيب جوابا يثلج الصدور كما يقول ابن القيم في إغاثة في زاد المعاد، كما يقول ابن القيم في زاد المعاد. إذن مسألة التوحيد كانت عند الصحابة لكن لم تكن إيش؟ مدونة. هذه المرحلة ما قبلش تدوين بالنسبة للتوحيد كغيره من العلوم لم يكن مدونا، كان عند الصحابة مقررا معروفا بأدلته من الكتاب والسنة، وكانوا يتذاكرون ذلك وكانوا يتدارسونه رضي الله عنهم وارضاه، لكن لم يكن ذلك مكتوبا مدونا. بعد ذلك تأتي مرحلة تدوين، دور التدوين ما بعد التدوين. متى بدأ التدوين؟ بدأ التدوين عند جمع السنة. قد يقول قد علاقة هذه بالتوحيد؟ السنة أساسها من أي من أيش؟ من الكتاب والسنة. إذن عندما نقول بداية جمع السنة وكتاب السنة هي بداية سائر العلوم وعلى رأسها بعناء. عندما نقول بداية جمع السنة هو بداية تدوين العلوم وعلى رأسها التوحيد. وعلى رأسها التوحيد. كتبت السنة من كتبها؟ من زعل الجمع؟ الزهري بأمر عمر بن عبد العزيز، لكن الزهري هو الذي فعل، هو الذي قام بالمهمة. الإمام الزهري رحمه الله رضي الله عنه. واضح؟ إذن بدأ الجمع في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. بعد ذلك بدأت الزهري قام بجمع السنة، ثم بدأت المصنفات في الحديث. وأشهر هذه المصنفات، الحمد لله، أشهر هذه المصنفات موطأ الإمام مالك، ثم جاءت بعده المصنفات. فكانت مصنفات الحديث ترتب على كتب، كان من هذه الكتب تجد كتاب توحيد أو كتاب الإيمان، كما هو حاصل في صحيح مثلا الإمام البخاري، تجد كتاب التوحيد وكتاب الإيمان. فكتب الحديث هي النواة الأولى لعلم التوحيد، لأنه كان فيها إيش؟ كتب خاصة بكتب التوحيد وكتب الإيمان، أبواب وفصول تخص التوحيد والإيمان. لكن أشهر هذه الكتب وبداية هذه الكتب كان مع من؟ مع الإمام مالك في الموطأ. حتى قال الشافعي كلمته المشهورة: أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا موطأ الإمام مالك. ها؟ بلا شك، يعني قال هذه الكلمة قبل البخاري ومسلم. ما كان آنذاك، لأن البعض استشكل هذا، كيف يقال هذا وأصح الكتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم؟ كلام الشافعي كان قبل أن يأتي البخاري، كان قبل أن يأتي مسلم. فهذا يدل على جلالة الكتاب الموطأ، على جلالة الكتاب الموطأ. إذن أول نواة لتدوين إيش؟ لتدوين التوحيد خاصة والعلوم عامة موطأ الإمام مالك. ففيه أحاديث عظيمة وكثيرة تخص ماذا؟ تخص التوحيد والإيمان. وهناك كتاب عظيم سماه صاحبه التجريد لأدلة التمهيد، رتب فيه كتاب التمهيد الذي هو شرح لموطأ الإمام مالك. تمهيد لمن؟ الحافظ ابن عبد البر. فصاحب هذا الكتاب في مجلد ضخم، ايش فعل فيه صاحبه؟ وقد طبعته وزارة الأوقاف، وهو كتاب عظيم. ايش فعل فيه صاحبه؟ رتب كتاب التمهيد وأتى جمع أحاديث التوحيد لوحدها، وهكذا فعل. وكل حديث نظر له مضمن، فهو كتاب عظيم ينبغي على طلبة العلم أن ينظروا فيه. فالشاهد عندنا أنا أول نواة لتدوين التوحيد موطأ الإمام. ثم جاءت بعد ذلك مصنفات الحديث عموما، مصنفات الحديث عموما في, في, في سائر العلوم، وكان منها أحاديث تخص التوحيد. بل كما قلنا كثير من مصنفات الحديث جعلت كتبا خاصة بكتب التوحيد والإيمان، كما صنع الإمام البخاري، كما صنع الإمام مسلم في آخرين. لكن متى بدأت المصنفات خاصة في التوحيد؟ ومتى بدأت رسائل خاصة في التوحيد؟ في نهاية أو في آخر عصر الصحابة. في آخر عصر الصحابة بدأ الخلاف والفرقة، وظهر إيش؟ خوارج، ظهرت معتزلة، ظهرت شيعة، ظهرت فرق ضالة. هذا في آخر إيش؟ في آخر عصر الصحابة، في آخر عصر الصحابة. فظهرت عقائد تخالف عقيدة السلف، عقيدة الصحابة، من الخارجية والمعتزلة والاعتزال والتشيع مرجئة غافل إرجاء ظهرت عقائد. فشمر أهل السنة للتصنيف فصنفوا رسائل في رد هذه العقائد. مثلا عقيدة الخوارج صنفت فيها رسائل ومصنفات خاصة بالرد على عقيدة الخوارج في الكلام على التكفير بالكبيرة وهكذا، ثم صنفت رسائل خاصة في الرد على التشيع وهكذا في الرد على الاعتزال. فيها بيّن أهل السنة عقيدة أهل السنة. ثم بعد ذلك صنفت المصنفات في بيان عقائد أهل السنة. قبل ذلك مصنفات في عقيدة في كذا، عقيدة في الصحابة، عقيدة في يعني في الإيمان، عقيدة رسائل خاصة. بعد ذلك أصبحت هناك كتب، أصبحت هناك كتب تذكر عقيدة أهل السنة. واضطر كما يقول أهل العلم، اضطر أهل السنة إلى ذلك، اضطر أهل السنة إلى تصنيف هذه المصنفات لكي يتميز أهل السنة عن غيرهم. فنميز من صار على هذه العقيدة فهو من أهل السنة، ومن خالفه فهو ليس منه. فاضطر أهل السنة لهذه المصنفة. فصنفت المصنفات العديدة، صنفت المصنفات العديدة على سبيل النثر وعلى سبيل النظم، مصنفات كثيرة وكتب ورسائل كثيرة في الباب في بيان عقيدة أهل السنة. منها كتاب التوحيد لابن خزيمة في مجلدين، طبع في مجلدين، حقق في مجلدين، كتاب التوحيد. كتاب الإيمان لابن مندة، القاسم بن عبد الله بن سلام كذلك كتاب الإيمان، كثير من السلف بن مندة كتاب الإيمان، كتب كثيرة صنفت في الباب. كتاب الشريعة للآجري وكتب كثيرة، شرع عقيدة للسنة والجماعة اللالكائي، كتب كثيرة صنفت. من هذه المصنفات كانت مصنفة كذلك تخص النظم، كنظم السفاريني رحمه الله الدرة المضية في بيان عقيدة الفرقة المرضية، نظم نظما رائعا في بيان هذا الأمر. كذلك نظم الحائية التي سنقف معه إن شاء الله، نظم لابن أبي داود، نظم نعم لم يستوعب كل أمور عقيدة لكن ذكر مهمات وأمات عقائد أهل السنة. واضح؟ إذن هذه باختصار، هذه باختصار تاريخ التدوين، تاريخ التدوين هذا العلم. إذن يقول المصنف، يقول الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمر ونسبة وفضله والواضع. قبل أن ننتقل إلى الأمر الآخر سنرجعه إلى الحصة الأخرى، قضية الوضع، تكلمنا عن الوضع. هنا لابد من مسألة تذكرتها الآن، لما ذكرنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت العقائد عندهم معروفة بدليلها من الكتاب والسنة. العلماء يقولون لم يختلف الصحابة في العقائد، وهذا محمول على ماذا؟ على الأصول، أصول العقائد كليات. لم يقع بين الصحابة خلاف في هذا الأمر أبدا. فحينما نسمع العلماء يقولون أن السلف الصحابة لم يختلفوا في العقيدة فيحمل على هذا، وإلا قد وقع الخلاف في بعض مسائل العقيدة وتعد من فروع العقيدة، مسائل احتملها الدليل قال بها عالم جليل فلا إنكار ولا فضل من هذا الباب. أمور كثيرة يعني من هذا الباب، أمور كثيرة من هذا الباب، فيتعد من فروع التوحيد، من فروع العقيدة. مثال: لأن البعض ظن أن سائر أمور العقيدة اتفق عليها السلف، لأن المقصود الأصول صحيح كما بين هذا الشيخ الإسلام، بين هذا الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى حمل هذا على الأصول، وإلا ذكر الشيخ الإسلام أنه بعض الأمور العقدية وقع فيها الخلاف كما يقول رحمه الله في مجموع الفتاوى، فيتعد من فروع. منها مثلا: أما اختلف السلف رضوان الله عليهم، أما اختلف العلماء والأئمة أهل السنة في سماع الأحياء للأموات، أو في سماع الأموات للأحياء؟ اختلف، هل الميت يسمع الحي أم لا؟ وقع الخلاف، هذه مسألة فقهية وعقدية، عقدية وقع الخلاف بينهم. بل حتى بين المعاصرين وقع الخلاف، لأن الخلاف حاصل في هذه المسألة. ابن تيمية رحمه الله يثبت السماع، الشيخ الألباني ينفي، ولكل دليل. من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل ليلة الإسراء والمعراج، وقع فيش الخلاف على أربعة أقوال. منهم من قال لقد رأى النبي عليه السلام ربه بعيني الرأس، وهذا رجحه الحافظ في فتحه، رجحه النووي في شرح صحيح مسلم، في آخرين. القول الثاني منهم من قال على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بالبصر، وإنما رآه بالبصيرة بالقلب ليلة الإسراء والمعراج، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية، وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم. القول الثالث التوقف، توقف المسألة، ما نثبت وما ننفي، وهذا مذهب سعيد بن جبير من السلف، ومال إليه الإمام القرطبي. القول الرابع وهو المعروف والمشهور عن عائشة، والمعروف عن الجمهور من السلف كما حكى ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وهو نفي الرؤية، إنما رأى نورا. هذا خلاف حاصل بين السلف، حاصل بين السلف. بعضهم حكى الإجماع كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، بعضهم حكى الإجماع على أن النبي عليه السلام لم يرى ربه، بعضهم حكى هذا، بعضهم حكى هذا، لكن مسألة فيها نظر، إجماع فيه نظر، لأن الخلاف معروف بين السلف، خلاف معروف بين السلف. هذه مسألة وقع في الخلاف، هي من المسائل العقدية. من المسائل العقدية التي وقع فيها الخلاف بين السلف قضية النفس، هل النفس هي الذات أو لا؟ على أقوال، على أقوال. منهم من يقول النفس، ولعله ربما سيأتي معنا نفصل في هذه الأمور، بعضهم قال ذات الله شيء ونفسه شيء آخر، النفس صفة من صفات الذات، وهذا مذهب الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. منهم من قال الذات هي النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، قال نفسي الذات. وهذا الذي جنح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل عزى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا القول إلى الجمهور في مجموع فتواه. والغريب أن ابن القيم خالفه في هذه المسألة كما في بدائع الفوائد. ابن القيم قال هذا التفصيل أو ذكر ذات هي النفس هذا كلام أو مذهب علماء الكلام، مسألة عقدية. وهكذا تجد هناك أمور كثيرة ليس الأكثر، كثيرة اختلف فيها السلف، وهي من الأمور، وهي من الأمور العقدية. بهذا نفهم على أن قول أهل العلم أن السلف لم يختلفوا في باب العقيدة أي في الأصول، وفي بعض أو هناك أمور فرعية قليلة، لا شك قليلة بالنسبة لغيرها، أكثر الأمور العقدية هي أصول متفق عليها، لكن هناك أمور قليلة هي مسائل فرعية يعني وقع فيها الخلاف بين السلف. وما اختلف فيه السلف خاصة في باب العقيدة يسعون، لكن ما اتفقوا عليه لا يجوز مخالفته. الأمور التي اختلفوا فيها تسعون، لكن الأمور التي اتفقوا عليها لا يجوز مخالفته ألبت، فمن خالفها ظل عياذا بالله. واضح؟ إذا قال الناظم إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم سيأتي معنا نتكلم مع عن الاسم وأمور يعني أخرى. أكتفي بهذا، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الله أعلم.